شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إيل سونغ في الحزب الشيوعي الشيوعيون الروس ونظيرتها التنزانية في دار السلام، واللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في الحزب الشيوعي الألماني. قررت اللجان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على الحياة الثورية المقدسة للرئيس العظيم كيم إيل سونغ ومآثره الخالدة بمناسبة عيد الشمس. هذا وشكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية البريطانية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إيل سونغ بالاسم المشترك للحزب الشيوعي الجديد البريطاني والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة زوتشي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية.